الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير الأنبياء وسيد المرسلين. قال في حديث الشريف: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال في كتابه: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديث الشريف: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعن آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي في الخطبة الماضية عنوانا وهو إعلام الفطن بحقيقة الوطنية والمواطنة والوطن. بينا من خلاله ما يسر الله تعالى ببيانه، ولفتنا الأنظار إلى بعض القضايا المهمة. واليوم تتميما اللقاء الماضي، عنواننا عنوان مرتبط بما سبق، بعدما بينا حقيقة الوطنية وحقيقة المواطنة وحقيقة الوطن، اليوم نتكلم عن كيفية بناء الوطن. كيف نبني وطنا؟ من المعلوم أن لكل بناء لبنات يبنى من خلالها، وكذلك مع اللبنات لا بد من آلية يقوم بها البناء. أما اللبنات التي يبنى من خلالها الوطن، أهم لبنة فيها لبنة الشباب، لأن الشباب هم الأمل وهم الشمعة المضيئة التي من ينظر إليها لا ييأس أبدا. الشباب هم الدرع الحصين الذي من خلاله تقوم الأوطان، وكذلك يدافع عنها. ومرحلة الشباب إخوتي الكرام في بلدنا الحبيبة هي أعز المراحل، لأن الشباب كمرحلة تأتي بعد الطفولة والمراهقة، وتأتي قبل الكهولة والشيخوخة. مرحلة الطفولة والمراهقة مرحلة حيرة وتحولات كثيرة لا يستقر فيها الناشئ، وإنما تجده مضطربا متحيرا يتحول من مبدأ إلى آخر. أما مرحلة الكهولة مرحلة استقرار، والشيخوخة مرحلة جني الثمار. أما مرحلة الشباب مرحلة قوة وعنفوان وطاقة جبارة، إذا استغلت هذه الطاقة استغلالا حسنا كانت كالبذرة الصالحة، ستكون إن شاء الله ثمارها ثمارا صالحة حلوة. لذلك الشباب هو الأكثر طموحا، وهو الأكثر والأقدر على تغيير الوضع الراهل إلى أحسنه، لما لهم من قدرة على تجميع بعضهم البعض لتنمية الوطن والدفاع عن حرمه. لذلك لما كان الشباب مصدر قوة وطاقة جبارة في العمل، أردت أن أفعل فيه هذه الطاقة، وتفعيل الطاقة في الشباب يكون من لوازم. أول لازم نلفت له الشباب، نقول للشاب إذا أردت أن تكون لبنة في بناء الوطن عليك أن تقتنع بذاتك أولا، والقناعة بالذات تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى مثابرة. يقتنع بذاته أولا ثم يعمل ما يكسب به في نفسه الثقة. عوامل كسب الثقة: يقتنع بذاته ثم يكتسب في نفسه الثقة، ومن بعدها سيدرك أنه كيان مهم في بناء وطنه. اللازم الثاني حتى يكون الشاب عنصرا فعالا في المجتمع عليه أن يعي شيئا، أنه في حالة السلم وطنه مسؤوليته، وفي حالة الخوف المسؤولية مضاعفة. إذا اقتنع بذاته واكتسب الثقة في نفسه وعلم أنه كيان مهم وأنه مصدر خطير، عند ذلك في حالة السلم وطنه مسؤوليته، وفي حالة الخوف المسؤولية مضاعفة. اللازم الثالث: يلزم الشاب أن يبني رصيدا لنفسه، هذا الرصيد تدينه وتعلمه وتثقفه، ولا يكون متدينا متعلما مثقفا إلا إذا استفاد من أي وسيلة متاحة، أي وسيلة متاحة تكسبه التدين والعلم والثقافة يحرص عليها، عند ذلك سيكون لبنة صالحة في بناء وطنه. اللازم الرابع: يلزمه كشاب أن يتواصل مع من سبقه من أجيال، التواصل مع الأجيال السابقة يضفي على الشباب رونقا طيبا، يكسبه الخبرة ممن سبق، ويلزمه التواضع، ويلزمه التواضع، لأن الشاب إذا لم يكن على علاقة بمن سبق من أجيال المتقدمة عليه سيصاب باستكبار، عندها سيدلي على وطنه أو يدل على وطنه ويمن عليه ويعتقد أنه وحده القادر على البناء، لكن إذا ما ارتبط بخبرة من سبق عندها سيعلم أن الجميع لبنات، الشاب لبنة، ومن سبقه من آبائه وأساتذته لبنة، وعند ذلك سيتواءم الحال. إذن هذه اللوازم الأربعة على الشباب أن يدركها وأن يكون على بصيرة بها حتى يكون لبنة في بناء وطن. بعد ذلك آليات البناء. آليات البناء، أول آلية الحوار الحر بين أطياف الوطن، الوطن بأطيافه وبفصائله وأحواله. لا نستطيع أن نبني مع الاختلافات والفرقة والتشرذم، إنما لا بد من الحوار الحر مع كل الأطياف. والحوار هو اللغة المتفق عليها عند الجميع في إزالة الفروقات، وعلى الشاب أن يقنع بأن هذا من أصل الدين. فالله تعالى قال في كتابه: لا إكراه في الدين. ومن ثم من معنى الآية: لا يجوز لأي إنسان كائنا من كان أن يجبر غيره على الاقتناع برأيه أو بفكره، بل لا بد من أن يتحاور معه. من الحوار يتولد الإقناع، أما احتكار الحقيقة ومصادرة رأي الغير هذا جاء في القرآن، لكن جاء في المعذبين، جاء في من دمر الله تعالى عليه. قال الله تعالى حكاية عن فرعون لما جمع الملأ، قال: ما أريكم إلا ما أرى ولا أهديكم إلا سبيل الرشاد. احتكر الحقيقة واحتكر الصواب ولم يقنع برأي أحد، وهذا لا يأتي معه حلول أبدا، وإنما لا يتأتى مع هذا إلا الدمار، لا يكون مع هذا بناء. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستبد يوما برأيه، النبي صلوات الله وسلامه عليه مع رفيع منزلته وعلو درجته وعظيم قدره لم يستبد يوما برأيه، إنما كان يستشير أصحابه في قضايا كثيرة وينزل عن رأيه صلوات الله وسلامه عليه إلى رأي أصحابه. ومن ثم أول آلية من آليات البناء الحوار الحر بين جميع الأطياف. هكذا نستطيع أن نبني. كذلك من آليات البناء الوحدة الوطنية. إنك لو كنت تبني بيتا وعندك مستويات في اللبنات، عندك 10 أنواع من الطوب، طوبة طويلة وطوبة قصيرة، طوبة عريضة وطوبة شحيحة، هل تستطيع أن تبني بناء مستقيما؟ لن تقوى على هذا، لن تقوى على هذا، بل لا بد من توحيد اللبنات، مقاس واحد في العرض وفي الطول، عند ذلك يتوائم البناء. لذلك من آليات بناء الوطن الوحدة، الوحدة الوطنية. والوحدة الوطنية تعني احترام الثقافات، احترام الثقافات، لأننا جميعا نشترك في تاريخ واحد، كل من على أرض الوطن تاريخه واحد، تاريخه واحد، فالعوامل بيننا مشتركة. ومن ثم أعني بالوحدة الوطنية أن يحترم كل منا ثقافة غيره، ولا يتناول غيره بسوء، ولا يتناول غيره بسوء، ولنواجه معا كل رأي أو قول يدعو إلى التشرذم وإلى الفرقة والخلاف. ومن ثم عند ذلك يقوم الوطن كبناء، ويسبق وتبقى رايته مرفوعة بين سائر الأوطان. والنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة آخى بين المسلمين مهاجرين وأنصار، ثم جمع المسلمين مهاجرين وأنصار أوس وخزرج مع اليهود باقي ساكن المدينة، وكتب وثيقة تعايش، وثيقة تعايش نبه فيها الجميع أنهم من آدم وأن ربهم واحد، والمطلوب من الجميع أن يدفع عن الوطن الذي يسكنه كل عدو يقصده بسوء. ومن ثم تحققت الوحدة في عصر النبي عليه الصلاة والسلام. ومن بعدها من نكث نكث على نفسه. لذلك الوحدة الوطنية آلية من آليات البناء. الآلية الثالثة التعايش مع المجتمع الدولي. نحن كبلد، مصرنا الغالية حرسها الله تعالى ورعاها، وأي دولة في الوجود مهما كان حجمها وقدرها لن تستطيع أن تحيا وحدها، خاصة ونحن في عصر العولمة، نحن في عصر العولمة، العالم كله كتاب مفتوح في المحمول، في المحمول تدخل تشرق وتغرب في العالم كله. ومن ثم لا بد من التعايش مع الجميع، لكن التعايش الداخلي شيء والتعايش مع العالم الخارجي شيء آخر. التعايش الداخلي نعرفه من خلال ما ذكرنا من وحدة وحوار، والتعايش مع العالم الخارجي يحتاج إلى حيطة وحذر، يحتاج إلى حيطة وحذر. قد تأتيني استشارات من رفيق لي أو صاحب من خلال العالم المرئي والفضائيات المسموعة والمكتوبة إلى آخره، وقد يدلي علي بمشورة، علي ألا آخذ بمشورته إلا بعد عرضها على مصالح الوطن، إن وافقت مصلحة الوطن آخذها كوسيلة، أما إن خالفت مصالح الوطن أتركها بعيدا. إذن لا مانع من العولمة، لكن مع الاحتياط والحذر، لأن مصلحة بلادنا مقدمة على كل شيء، مقدمة على كل شيء. ومن ثم ينبغي أن نعلم جيدا أن آليات البناء حوار وحفاظ على وحدة شعبنا، ثم اختلاط والالتقاء بالعالم الخارجي مع الحيطة والحذر. بعد ذلك إخوتي الكرام سنتكلم كيف نفعل دور الشباب في البناء الوطني. الله أسأل أن يربط على قلوبنا بالإيمان وأن يصرفها على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال في حديثه الشريف: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده. قال في كتابه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديثه الشريف: أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه. فاللهم إنا نسألك إن أحييتنا أن تحيينا على لا إله إلا الله، وإن توفيتنا أن تتوفنا على لا إله إلا الله، وأن تحشرنا تحت لوائها يوم أن نلقاك يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا ذكرنا في بناء الوطن أول لبنة من لبناته، وهي لبنة الشباب. طموحنا ومصدر فخرنا واعتزازنا. ثم ذكرنا بعد ذلك آليات البناء، وبينا من آليات البناء الحوار والوحدة الوطنية والتعايش مع الآخرين مع أخذ الحيطة والحذر. بقي أن نبين الوسائل التي من خلالها نفعل دور الشباب في بناء الوطن. الوسائل كثيرة، لكن أعز شيء فيها التربية الصحيحة. التربية الصحيحة، والتربية الصحيحة هي التي تعمل على تغذية الشباب بالأفكار الجيدة والقيم الأخلاقية. التربية الصحيحة هي التي تبث في الشاب روح العمل من أجل رفعة الوطن، من خلال برامج متنوعة. عندنا البيت والمسجد والمدرسة والأندية الاجتماعية والرياضية والثقافية، كل هذه مؤسسات تربوية داخل البلد. فالبيت بجوار المدرسة، بجوار المسجد، بجوار الأندية، هذه كمعامل تفريخ إن تعاضدت وتعاونت كان النشأ نشأ صالحا. عند ذلك يشعر النشأ بقيمته، وإذا ما شعر بقيمته عمل جهده على حماية وطنه والدفاع عنه. لذلك أول محضن أو أول وسيلة من وسائل تفعيل دور الشباب التربية الصحيحة. ثانيا الإعلام، والإعلام سلاح ذو حدين، كلنا يعرف الإعلام إذا هبط جعل الفوضى هي الأصل، ومن ثم يميع روح الوطنية عند الشباب. وإذا غال يربط الولد بوطنه ربطا عنصريا يجعله لا يقبل أي وطن آخر. لا، نريد إعلاما بناء يتوسط ويقتصد، يتوسط ويقتصد، يفعل روح الوطنية عند الشباب مع الاعتراف بحق الآخرين في أوطانهم. لا نريد وطن عنصري، ولا نريد ميوعة وانحلال، لما نريد توسطا واقتصادا. اربط الولد بوطنه مع احترامه باوطان الاخرين، مع احترامه لاوطان الاخرين، لا تتركها فوضى ولا تجذب الولد فيجعله متقوقعا ضيقا منغلقا. لا، نريد اعلاما بناء، والاعلام البناء يفعل في الشباب دوره. كذلك من الوسائل التدريب على الشراكة. يعني ايه شراكة؟ يعني ايه شراكة؟ الشراكة معناها ان اجلس معك واجلس مع غيرك، اجلس معك واجلس مع غيرك، ثم اصطفي من كلامك وتصطفي من كلامي ونصطفي معا من كلام غيرنا، اخذ من تجاربك واطلع على احوال غيرك، انظر في اخطائي اتلاشاها، وانظر في عوامل نجاحي واكتسبها لنفسي. هذه الشراكة. وهذه الشراكة تحتاج الى دورات تدريبية ندرب عليها الشباب او ندرب فيها الشباب. يعني للأسف الشديد يعني الشباب كفئة عمرية مظلومة، مظلومة. لا، نريد من المسؤولين يعني ايجاد فرص لالتقاء الكبار بالصغار، او لالتقاء الشباب بمن سبق من اصحاب الفكر السليم، من اصحاب الريادة، من اصحاب التجارب، من اصحاب العمل الايجابي. يجلسون الكبار مع الشباب، يعطونهم ويغذونهم من الرشد الذي تحصلوا عليه من خلال تجارب. هذه هي الشراكة التي اعنيها. ومن ثم نحن في حاجة الى اقامة دورات تدريبية للشباب، يعني نسمع منهم اقتراحات كحلول لما نحن فيه من ازمات. يتكلم، الصواب نسجله والخطأ نصوبه، نكسبه في نفسه الثقة، ونكسبه ان يكون متعاونا في مع الاجيال القادمة. وهذا كذلك امر نرفعه الى المسؤولين في بلادنا. كذلك من الوسائل ان يعرف الشاب قدر وطنه. اذا علم قدر وطنه او قدر البناء الذي هو لجنة فيه، عندها سيرفع من ذلة نفسه ومن ضيعته. لا يرضى بالجهل، ولا يرضى ان يكون عبئا ثقيلا على بلده، ومن ثم سيذهب للتعلم والتثقف، وعند ذلك سيعلن عن صدق حبه وانتمائه لبلده. والشاعر يقول: وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق. لبلدي علي دين، الدين هذا دين مستحق، فعلي أن أؤدي ما علي من دين. كفانا سوءا، كفانا فترة ضاعت من أعمارنا هباء. لذلك نقول للشباب: عليك بالميادين، لكن ميادين عمل، لا ميادين الإضرابات والاعتصامات، إنما ميادين عمل، لترفع من كفاءة بلدك، لترفع راية بلدك في كل البلاد. انزل وشارك الناس وشارك أحوالهم، ولا مانع أن يجلس الكبار مع الشباب ويدخلونهم في حيز صنع القرار. عند ذلك ستزول غمتنا، وسنبني وطننا، وستبقى مصر مرفوعة علمها ترفرف راياتها فوق كل البلاد. الله أسأل أن يثبتنا وإياكم على دين النبي، بهدي النبي وصحابته. إخوتي الكرام، قبل الدعاء نلفت الأنظار إلى أن إدارة المسجد يعني أعطتنا رسالة عند صعود المنبر بأن نستحث الناس على التبرع والتطوع لفرش هذا المسجد. الفرش اللي في دول الأرضي بلي،